اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور يا عزيز يا غفور. اللهم يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود يا غفور يا ودود. اللهم إنا نسألك عيشة رضية وحياة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا واسعا نكتفي به يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظنا من كل جنب وادفع عنا كل كرب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا، وأصلح ووفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم الكتاب والسنة يا ذا العطاء والمنة. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها ورخاءها. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا وبلادنا بسوء فرد كيده في نحره واشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم يا كريم يا وهاب اصرف عنا شرور الفتن والعنف والطائفية والإرهاب. اللهم اكفنا شرور الإرهابيين ومن دعمهم ومولهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأهل الشقاق والعناد والافتراق. اللهم اكف المسلمين شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا التوحيد وأمتنا وأحينا على التوحيد والسنة ولزوم السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لسلوك منهج الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار والسلف الصالحين، ورد عنا كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وخيانة الخائنين يا رب العالمين. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده. انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي بلاد الشام وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالصلاة الصهاينة المعتدين المحتلين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين، واجعلهم هم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ رجال أمننا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كل جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم اقبل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما زهرت النجوم، وصل عليه ما تلاحمت الغيوم، وصل عليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور، اللهم صل على السراج المنير والهادي البشير، اللهم صل على صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللقاء واللواء المعقود. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا حبه وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن له حق علينا من النار يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.